ايوه، الصبح تعب ويومية، بالليل دولارات مرمية، الواحد بقى يشتغل مش عشان الفلوس، عشان الراحة النفسية. العريس حسام سمكة بيقول لكو انا متلف اي مجرة، انا سيتي مسمع بره، وكده كده اسمي سمكة حصريا على موقع dj.com. في جود اخلاوي حسام سمكة وباسم بندق بيقولوا لك ابعتها لهم من منتزى العالم. انا محبوس جوايا لوحدي، انا ناس ولا حد معايا، ودايما بصرخ بس اضايا، كتب لي لام غصب يا رب قضيتها، واكل الدنيا واخد ستة، بقيت مجرم وشقتي رميت، انا مالي يا عم، اتحولت لاكشنجي، مسجون معين ومانجي، تجري في عالم الفوق يا حزين، امال لو كنت ادرجي كنت زمانك في الزيطة، وبقيت تمشي على الحيطة، مين اللي كويس يا جماعة، ودايرتي كلها ناس خبيطة، انا لو هيموت حرام لي العيشة، ولازم مسكنش سرير، اسكن في تابوت مقربش الجوف، بس انا عمري ما سيبه، ده لو وسط الزرازير انا اجيبه، ماما مات علشان جاله نصيب، وانا الموضوع انا منتزاوي واسع ست، انا ليه اسمي حسام سمكة، اعدائي بتجيلي عالفلكة، ودايما بكسب ايها جول، باسم بندق قلالكو، لو جيت هتلموا عزلكو، باسم بندق وحسام سمكة اتنين ويقوموا بعيلتكو، الصبح تعبوا يومية، بالليل دولارات مرمية، الواحد بقى يشتغل علشان الراحة النفسية، وعشان العين بصاصة، انا قلبي دب رصاصة، متشقلب حالي معرفش انا مالي، تعبان من كتر القاسة، كنت شبهكوا في غفلة، وبخرب واشرب واعمل حفلة، بس خلاص انا جاتلي القفلة بجد لوحدي، فقت وشفت طريقي، وبقيت انقي بايدي صوتي، واللي في يوم ما يجيش على ريقي بتبصه يا صاحبي، اسمعوا خايبين يا بتوع القايه، انا نص صحابي خلاص مات جوه من الاحساس، والنص التاني تعبان يا زماني وبياخدوا كريستال ماس، عندي استعداد اخسركم، بس واجب برضه انصحكم، انكم هتموتوا هتموتوا، كل واحد هضرب مصلحته، يلا واقف مستني، اوعى تيجوا معاه كني مغني، المره دي واقف على رجلي وظابط حالي، لما الدنيا تدق ضيعت ايدكم فرصي، انا ربنا عطاني مهدي، اللي جالي للي جالي، انا متلف اي مجره، انا سيتي مسمع بره، ما اخوك بالحب تصنف طب واسمه بيعمل ضجه، عندك واحده مرزوق انا شلتها في الصندوق، انا فاكرك اخ لقيتك فخه دارج عيل صعلوق، يا ارض تهدي انت حياتي دي لما تعدي، تفضل جزء من قلبي كفايه حلاوتها، ليل ونهار بلاغيها، وعين تغيرها انا بلغيها، وبمشي على اسمها سميها، بعشق رقتها، اضرب نفسك بالشوز، اثبت لانك راجوز، انا كنت مكدب عيني، اللي شافتك بتخب الجوز، فكرتك عبد كويس، شفتك وانت بتتكايس، طالما انت عبيط ليه جاي في سيت، ما تهدي اللعب يا ريس، احنا اتنين بدرعنا، خلينا كل الشغل بتاعنا، اشبال يا ما عايزه تقلدنا لكنه كلام، اتنين من غير عيلة بس عملنا سامتين، عسلنا بس يا عم كفيلة تقينا عليه، المنتزه اتشرف بيه، مسح على اخويا القضية، البيك بص حسام سمكة، ده اللي مشرف كل الجهة، اللي مسمع بالعافية، اخويا المحترم المافيا، حمود ابو ريان وتاني اسمه راكب على اي عمالك، باسم بندق قناص، وكفايه سيرته مع الناس، باسم بندق اسطوره، باسم كاتم الانفاس، في كرم لسمي بترن، المعلم احمد جن، ابو ادم وياسين يتكلم كلها تسمع له يا عم، ميكي السائد المتضاد، رجلت ناس مشهور، اعدائه لو جم في حكايه ما يخليش عينهم تلمح نور، صالح السنسي اللي بحبه، من صغره ده ميت قلبه، الدنيا بتغرق يضرب وقتي لما بيعلن عدكن حربه والزعيم داعب عليهم قدامه تجر تعظيم وبجلي بحبيبي دا يخلي الجنة في جولة جحيم منتزه دايري انا فائد اسأل عني في العوايد انا عزبت محسن ارضي ونمرة سبعة والخمسمية عزبت البحر كبابر والبكتوش على موقع دي والمساء على شارع شارع في الرمل الارض الحرة